الأفضل لها ألا تدرس هذه المهنة من الأساس؟ ما تدخل من الأساس وتصديها، ما تدرس فيها. لا يجوز لك أن تذهب إلى محل مشبوه وتقول أنا أتوقع نفسي، ماكو هذا الشيء هذا. طيب شيخنا، لقد يقول قائل كيف نستطيع أن نخرج أخصائيات أشعة؟ كيف؟ ما نحن ألسنا نحتاج إلى طبيبات أشعة؟ نعم، أخصائيات أشعة تكشف على النساء. ممكن هذا أي. إذا كان البلد مهتم بهالأشياء. لا مش مهتم، الحقيقة مش مهتم. هذا لو في دولة إسلامية تنظم هذا. خلاص هذا ما أنا لازم أدخل نفسي بهذا، وإنما أظل أطالب وأنا أفتح عيادة نسائية للأشعة فقط. وإذا كان هذا المستشفى ما يختص، ما عنده اختصاص، المريض المريضة تروح للمرأة هذه، موجودة طبيبة عيادة وتقبل هذا وإلى آخره. يا شيخ عبد الله، هذا في هذه المدينة الكويتية ما سمعنا، ما وصل حول الشركة هذه اللي فيها. أنا ذكرتها للشيخ قبل ما تجي. الشركة الإبضاع، شيخنا الشيخ عبد السلام يسأل عن الإبضاع. هذا يعني حقيقته واحد عنده مال يعطيه للآخر ليتجر به، وربحه وخسارته على المبضع على المال، وهذا العامل ليس له حصة من الربح، هو متبرع بجهده لصاحب المال الذي يسوي الإحسان، كان يكون المال لامرأة كذا، هذه ما تعرف تحسن، لكن تثق بشخص بأمانته بكذا وتقول له هاي البضاعة اعمل لي هذا وربح الخسارة عليها، فيقبل بعد ما انقطع سبيل المعروف، يعني هذا يمكن هذا. لا مو قرض هذا، لا لا لا، القرض يخرج من مالك ويدخل في جيب المقترض، وعليك أن ترد اللي أخذته، أما تربح تخسر هذا المسؤول راجع لك. القرض هو تمليك شيء من المال لآخر على أن يكون يرده مثله، يكون دين عليه في الذمة، هذا قرض، هذا قرض موجود عندنا، مضاربة لها في الحقيقة موجودة، عندنا بضاعة موجودة، هاي كلها مسائل، هذه ما نخلط الرتب واحدة بالأخرى. نعم نعم، واضح يا شيخ، واضح يا شيخ. المادة 68، شركة الدين، الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهما في ذمة آخر. قال في الشرح: شركة الدين الاشتراك في الدين، وتعريف الدين قد مر ذكره، وهذا التعريف عبارة عن ترجمة اللفظ العربي باللفظ التركي، شركة الدين الاشتراك في الدين. قال: كاشتراك اثنين في قدر كذا دينارا أو حنطة أو شعيرا في ذمة الآخر. مثلا لو باع اثنان لآخر الفرس المشترك بينهما بعشر دنانير، فتصبح هذه الدنانير العشرة مشتركة بين دينك الاثنين بشركة اختيارية، كما أن مطلوب المتوفى من ذمة زيد يكون مشتركا بين ورثته حسب أحكام علم الفرائض بشركة جبرية. ثمرة الاشتراك في الدين هي أن ما يقبضه أحد الدائنين يكون للدائن الآخر حق الاشتراك في المقبوض المذكور، وليس للقابض أن يقول إنما قبضته هو حصتي وما بقي في ذمة المدين هو حصتك، كما أنه ليس للمدين أن يؤدي لأحد الشركاء في الدين حصته من الدين وأن يؤخر إعطاء حصة الآخرين. وسيذكر في شرح المادة كذا أنه توجد حيلتان لحصر المقبوض في الدين المشترك في القابض، والدين كما هو مبين في المادة كذا هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه، أو لم يتعلق في ذمته ولكنه غير موجود ومشار إليه، أو كان موجودا ومشارا إليه لكنه مثليات غير مفرزة ككيلة حنطة من صبرة حنطة، إلا أنه حيث قد بحث في الفصل الثالث الذي يبتدئ من المادة كذا عن الدين بمعناه الأول، فالدين الوارد هنا هو مستعمل بمعناه الأول، أما الاشتراك في الدين بمعناه الثاني فهو غير ممكن، كما أن الاشتراك في الدين بمعناه الثالث هو في الحقيقة ليس اشتراكا بالدين في الدين، بل هو اشتراك في العين، في العين بعد ما ينقلب الدين إلى شيء ملموس. نعم. الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة. يا شيخ، طيب هل يكون إذا كان هناك اشتراك في الدين وأحد الدائنين استلم حصة من الدين، هل شريكه له في تلك الحصة التي قبضها؟ لا، كل ما يقبض أحد الدائنين من المدين اثنين مثلا يملكون شيئا فباعه إلى آخر نسيئة، هذا الدين ثمن المبيع صار دين في هذا، ويملكه الاثنان الذين باع ما يملكانه إلى شخص آخر، ما يقبضونه يكون على سبيل الشركة، لا يختص به بالقابض، لا يصح هذا، لا يصح هذا، لأنهم مشتركين بالدين، والدين هذا ما يقدرون يباشروه إلا بعد قبضه، عندما يقبض يمكن على كل واحد يأخذ ما يستحقه من الشركة مشتركين، أما مناصبة أو بشكل آخر. يا شيخ لو أنا والشيخ عبد الله أردنا من شخص أن يشتري لنا أرضاً، فأعطيناه مقابل هذا السعي في شراء الأرض، فالرجل لم ينجز ما طلبنا منه وأخذ المال، فقبلنا أن يصير ديناً في ذمته، ثم الشيخ عبد الله استوفى من هذا المال نصيبه. لا شوف ابن أولاً اسمعني، ما تكلف واحد يشتري لك أرض إن كان هذا شغلة السمسرة، نعم، والدلالية شغلة، فهذا يأخذ حصلة. أما لو كلفت صديقك لا يعرف البيع ولا اشترى وكرته بأن يشتري لي في الأرض واشترى لك هذه الأرض حتى ولو كانت أرض جيدة وأنت رابح بها، هو ما يستحق منك أجرة الدلالة، وإنما يحمل على أنه أمر متبرع به. يجب الفرق ما لم يشترط ذلك إلا يشترط ذلك. لا، نحن مع السمسار، نحن مع السمسار يا شيخ. شيخنا هو الشيخ صفوان يسأل، أنا الآن أنا وياه عندي مليون ريال، أعطيناها هو عنده 500,000 وأنا 500,000، أعطيناها شخصا قلنا اشتري لنا الأرض، المهم مشى ما حصل أرض مناسبة، أكل هذا المبلغ، يعني استنفقه، تمام، فبقي دينا في ذمته لنا، هل يجوز لي أنا أن أذهب وأستوفي نصيبي منه؟ لا على حدة. لا لا وصفوان يروح يستوفي؟ لا لا لا، يبقى دين في ذمته ملكا لهذين الشخصين بالشيوع. كل ما يأخذ أخي شيء يتقاسموا بيناتهم. ليش هذا؟ ما يصح أنت تستوفي دينك أولا، قد يهلك، قد يفلس هذا الذي صار مدينا لكما، انت حصلت فقط الربح، لا يجوز هذا. فإن أعطاه كل واحد بشكل مستقل هذا الزواج. نعم. كلن يا شيخ كلن أعطى أصلا الفلوس على حدة. هذا أعطى 500 أو ما أنت لازم على حدة ما على حدة. أعطياه بطريقة من الطرق بحيث أعطاه أشياء يجب أن يشتري لهما. راح يسجل هذا الأرض مشتركة بالمال الذي أعطياه الشركة. لكن إذا كان تساوى كل واحد ما أعطاه واحد، كل واحد أعطاه 500 يصير مشتركين في هذا الدين على وجه المناصفة. إذا على وجه ثلاثة واحد أعطاه 500 والآخر أعطاه 300 فالدين يكون مشترك بهذه النسبة. نعم واضح شيخنا. قال الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة، قد ذكر في جامع الفصولين في الفصل 35 تحت عنوان مبحث في التصرف في الأعيان المشتركة المسائل المذكورة بهذا الفصل، وقد وجد من المناسب أن نذكر هنا بيان أقسام الأعيان المشتركة إجمالا مع ذكر الأحكام المتعلقة بالانتفاع بها. الأعيان المشتركة 6 أقسام، القسم الأول الأبنية كالدار والحانوت وأحكام ذلك تبين في المواد كذا، القسم الثاني الأراضي وأحكامها تبين في كذا، القسم الثالث الحيوان وحكمه يبين في المواد كذا، القسم الرابع الثياب وحكمها يبين في المواد كذا، القسم الخامس الكروم وحكمها يبين في المواد كذا. كروم الأشجار شيخنا أشجار العنب كذا؟ أي نعم. ليش خصها من بين الأشجار ولا كل الأشجار يقال لها كروم؟ لا لا لا، هو مختصها بشجر العنب. شجر العنب نعم. القسم السادس يعني هذا ده يملك للاستهلاك، يعني عادة الكرم بالاستهلاك، ولكن هم مشتركين به، مشتركين بالانتفاع به. بقية الأشجار ما تدخل في نفس الحكم شيخنا؟ مو مثل الكرم هذا اختص بما لكونه هذا لا يبقى، قد يتلف يقلبوه إلى جديد إلى كذا، يعني إلى خاصية كذا. نعم. القسم السادس الكيلي أو الوزني أو العددي المتقارب، وحكم ذلك يبين هنا تتميما للفائدة، وهو أنه لأحد الشريكين في غياب شريكه الآخر أن يفرق حصته وأن يأخذها وينتفع بها، وإذا سلم الباقي الذي هو حصة الشريك للشريك فلا يلزم الشريك الذي أخذ حصته قبلا أي شيء، أما إذا تلف الباقي قبل أن يسلم للشريك فيعود خساره عليهما. يعني هنا من المثليات هذا. وفي هذا الحال يلزم على الشريك الحاضر أن يعطي الشريك الغائب حصته المأخوذة قبلا، الهلاك عليهما يكون حتى ولو قد أفرز. المادة 69 و1000، مثل ما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء، فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضا بالاتفاق كذلك. قال في الشرح: مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء كما هو مبين في المادة كذا، فلجميع أصحاب الملك المشترك أن يتصرفوا بالاتفاق على ذلك الوجه، أي كيفما يشاءون، يعني أنهم يقتدرون على التصرف على ذلك الوجه إذا كانوا متفقين في أي قسم من أقسام الملك المشترك المبينة آنفا. وحكم هذه المادة يجري في كتب فقهية عديدة، وبيان ذلك: البيع للشركاء في الملك المشترك أن يبيعوه بالاتفاق. مثلا لو باع اثنان الدار أو الساحة أو الحيوان أو الثياب أو الكروم. العصا يا شيخ ما تحتاج منها. هذه هي العصا. وين موجود هذا؟ بجيبي. من الخلف كنت تمسكونه. تريدون الماء يا شيخ؟ هو بالجيب الثاني هون هنا. يعني ذا الغور شيء موجودة هذه بجيبي، وأريد أخرجها وهي عاصية علي. العصا هي. نعم. قال: البيع للشركاء في الملك المشترك أن يبيعوه بالاتفاق. مثلا لو باع اثنان الدار والساحة والحيوان والثياب والكروم أو الكيلية والعدد المتقارب أو الوزن المشترك بينهما لآخر، فالبيع صحيح ويقسم الثمن بينهما بنسبة حصصهما، كما أنه في صورة خلط أو اختلاط الأموال فللشريكين أن يبيعا بالاتفاق المخلوط أو المختلط للآخر. أحد الشركاء في البيع قام بعملية السمسرة والترويج للبيع، له نصيبه من هذا؟ إذا كان هو مهنته هذه فيأخذ مهنته، يأخذ الأجر باعتباره باشر عملا هو من مهنته. شيخنا نعم. وإذا كان عرف البلد، عرف البلد صار أي واحد حتى ولو لم تكن هذه مهنته يستحق الأجرة. هل هذا صار يعني عرف سائد؟ يعني سائد لا ينكر من أحد؟ لا أبدا، متعارف عليه هنا في صنعاء، حتى أحيانا بعض الذين حضروا، بعض من حضر عقد البيع يقولون يستحق أن يعطى. شيخنا الآن مثلا أنا أضرب لك، أوضح لك الآن. الآن هذه الأرض 5 لبن مثلا، 10 لبن، في شيء محدد عرفا هنا إنه كل لبنة عليها 50,000، هذه تسمى سعاية للسعاة. أحيانا السعاة يكون واحد وأحيانا يكون أكثر من واحد، فيكون المبلغ مثلا مبلغ السعاية هو 200,000 ريال، هذا المبلغ يقسم بين السعاة الذين سعوا في الأرض سواء من جهة البائع أو من جهة المشتري، وأحيانا الذين حضروا يعطونهم شيئا من هذا المال. لا هذا أخي ما يصح إلا في الجعالة. الجعالة يعني تقول من رد علي ضالتي فله كذا، فهو يعني 3, 4, 10, 20 كل واحد أتعب نفسه لأجل أن يجي الضال ويأخذ الجعود. اللي لقاه بس واحد من يستحق الجعود؟ الذي لقاه، اللي لقاه بس. أما ذلك خلاص لا يستحقون يعني. فهذا هو الجعود، لأنه هذا جاز، لأنه ما يمكن تحدد واحد تقول له أنت إلك فقط، أنت أنت همك أن ترد عليك ما ضيعته أو ما فاتك، وهذا تكلف أكثر من واحد وهو يتعب نفسه، أن وجده فبه، ما وجده بالتبرع بعمله. هذه الأعراف اللي تذكروها مخالفة هذه. بس صار عرف شيخنا، صار عرف أنه مش اللي يسعى فقط، اللي يسعى السمسار فقط، بل من حضر عقد البيع يحذى من هذا المال. لا ما يحذى هذا. أنا أقدر أخلي هذا اللي يريد أبيعه عند أكثر من دلال ويعرفون هذا بأنه كذا كذا، فمن تيسر له أن يجد المشتري أو المشتري هو قصد هذا فالأجرة لهذا فقط للدلال هذا فقط ولا يشركه الآخرون. نعم. طيب قال الأعراف يعني ما يصح أن واحد يستمر عليها. نعم. سبحان الله يا شيخنا حتى الدلالون راضون بهذا يعني راضون يقولون خلاص حضروا هؤلاء يعطون ولو طبعا لا يعطون بالتماثل هم يعطون شيئا يسيرا بحكم أنهم قد حضروا يعني هنا أخي يمكن هنا نجعلها كجعل جعالة يعني أنا أجر أو أبيع هذه داري فمن استطاع أن يبيع هذه بهذا الثمن الذي أنا عرضته فله جعل كذا فيتبارى أكثر من دلال أكثر من سمسار يمكن هذا يصح هنا لأن هي قريبة من الجعالة هذه الدلال أما إذا تجعلها بد أجرة ما يصح هذا أجرة إلا لمن عينته. الإجارة قال للشركاء في الملك المشترك تأجيره لآخر بالاتفاق مثلا إذا أجر اثنان الدار والساحة والحيوان والكروم المشتركة بينهما لآخر بالاتفاق فالإيجار صحيح ويقسم بدل الإجارة بينهما بنسبة حصصهما. الرهن للشركاء رهن الملك المشترك لآخر مقابل دينهم المشترك بالاتفاق. الأمانات للشركاء أن يودعوا أو يعيروا المال المشترك لآخر بالاتفاق يعني بالاتفاق فيما بينهم التراضي فيما بينهم ليس المقصود الاتفاق هنا اللي هو يقارب الإجماع لا لا. الهبة للشركاء أن يهبوا بالاتفاق المال المشترك ويسلموه له. الإقراض للشركاء أن يقرضوا ويسلموا لآخر المال المثلي المشترك بينهم بالاتفاق. السكنة للشركاء أن يسكنوا الدار المشتركة بالاتفاق. تريد الماء يا شيخنا؟ الماء هنا نعم. إيه. معي ما زالت في السيارة حق الأسبوع الماضي نسيت. خذوا لك. السكنة قال للشركاء أن يسكنوا الدار المشتركة بالاتفاق. الزراعة للشركاء أن يزرعوا الأرض المشتركة بالاتفاق. التصرفات الأخرى لكل شريك بالاتفاق مع شريكه أن يضع أمتعته في الملك المشترك وأن يربط حيوانه فيه من جامع الفصولين. كتاب هذا في الفقه الحنفي. طيب يا شيخ السكنة قال للشركاء أن يسكنوا الدار المشتركة بالاتفاق. تسكن في هذه الحجرة تمام تمام. لو كان البيت ضيقا فأدى ذلك إلى كشف العرض. مسألة الانتفاع أخي قد تكون الانتفاع مكاني أو زماني. أيه. مثلا هذه الدار أو هذه الأرض مشتركة بين اثنين مهيئة زمانية يقول له أنا انتفع بها مدة سنة وانت بعد ذلك سنة أو مهيئة مكانية السنة الأولى تنتفع من الأرض هذه الجانب أو من هذا البيت الطابق الأسفل وانت كذا هذه جائزة. لا هو الشيخ أحمد يقول إذا كان لا يمكن بالمهيئة المكانية لأنه البيت ضيق وسكون عائلتين ما يصير يكون في صار مانع يعني هسه الانسان يعني. لما يملك شيء له التصرف فيه لكن قد يحصل مانع كيف يعمل هنا يا شيخنا يمكن يقدر ايجار ثم يدفع لهم نصف لا ما يقدر هذا ما يريد هذا ممكن يصير فقط مهايه زمنيه بس على هو مهايه زمنيه نعم ما يمكن يأجره لصاحبه يا شيخ نعم ألا يمكن أن يؤجر نصيبه من شريكة ويأخذ المقابل يمكن نعم. يمكن نعم. فائدة قيد بالاتفاق أما إذا لم يتفق الشركاء على ذلك ففي تلك الحالة توجد بعض التصرفات ليس لأحد الشركاء التصرف بها بدون إذن الآخرين وهي أنه ليس للشريك في بعض الأحوال أن يبيع حصته في الملك المشترك لآخر. انظر المادة كذا أو شرح المادة كذا والفقرة الأخيرة من المادة كذا. وليس له هبتها وليس له إيجارها ولا إيداعها وإعارتها ولا هدمها وإنشاؤها ولا أن يبني طابقا فوقها كما أنه توجد بعض يعني القاعدة يعتبر كل شريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه. شريكه أجنبي. واضح نعم. ما. طيب شيخنا يحصل أن بعض الورثة يمتلكون بيتا مثلا من أبيهم المتوفى فيقوم أحدهم فيبني غرفة في الدور الثالث والرابع ثم يتنازعون بعد ذلك يعني يقولون له أنت استأثرت علينا أو شيء من هذا فما هو الضابط؟ لا متبرع هذا أخي الزيادة في المال المشترك يجب أن يكون أيضا بالاتفاق فإن لم يكن لأنه الأمر الاتفاق ما يصح لما يكون أجنبي أجنبي بالنسبة لحصتي حصة الآخر منهم لأن هذا قد يوهن البيت قد كذا إلى آخره لا بد من اتفاق نعم. وإذا تملك وهو هاي الشركة عيب يسموها الفقهاء الشركة عيب لأن فيه هذه القيود رعاية لكل الشركاء لحقوقهم لا بد من رعاية حقوقهم ولكن هذه الرعاية ستؤدي إلى أن شخص ما له ما عنده حاجة لأن ينتفع بهذه الكيفية طيب بس هي هذه طبيعة الشركة إذا الأخ الكبير بنى قبل أن يبلغ إخوته الصغار بناهم صغار وقبل أن تقسم التركة يعني هل يمكن أن يشاركوا في جزء من هذه الغرفة أو من الدور أو كذا من هم هذا يعني واحد مجموعة إخوة أحدهم كبير عاقل والبقية قصر فهو بحكم كونه يعني الراعي راعي لهم أو كذا وهم صغار فبنى دورا من ماله بنى طابق من ماله فهل يشركونه بهذا الطابق هو لم يستأذنهم لكونهم صغارا هذا تصرف متضرعين متضرع لهم بذلك بالبناء لهم ما يقدر لأنهم صغار ولا يكون كالغصب لا لا ماكو غصب هنا هو الصغير لابد له من ولي هذا الولي أما وصي مختار وأما غير مختار يعني مو هذا وإنما القاضي هو عين من يكون وصيا له فهذا هناك قيود في التصرفات هذا القيد المهم هو أن يكون تصرفه في مصلحة الصغير من يقدر المصلحة عادة المصلحة هو يقدرها الوصي لأنه اختير بعد النظر في أمانته وقدرته وما إلى ذلك هذه الضوابط الأخرى وغيرها ما يصح فيها لأن مال اليتيم هذا يجتجب برعايته يعني إلى خصوصية يعني الحنفية الذين لا يرون المنفعة مالا استثنوا منها مال الوقف مال اليتيم إيه وهكذا يا شيخنا هو أصلا أخوهم الأكبر وهو شريك في هذه الدار فهو يحتاج عنده أولاد كثير فيحتاج فبنى دورا ثانيا طابقا ثانيا فوق الطابق الذي يملكه ويملكه مع ما يملك أخي صار مشتركا صار مشتركا يعني عندما يذكرون يا شيخ يلزمهم بدفع مبلغ يعني لا لا لا, لا لا لا متضرع صار متضرع إلا وإذا كان فيما فعله ضرر يتحمل هو الضرر الذي لحق بالصغار وهذا ممكن البناء ما يتحمل هكذا هل يعطى مقابل البناء الذي بنى إذا بنى وأصبح مساعد الجميع هو أما متضرع بالمنفعة هذا الشيء الذي بناه بدون إذن من الوصي الصغار وأما يسبب ضرر كان يوهن البناء هذا ما يتحمل هذا الطابق جيل أو ما إلى ذلك فإذا وقع هذا الضرر فيضمن الضرر للآخرين الذين لحقهم هذا الضرر الشيخ ولكن هذا المتضرع فيه يعني عين لا زالت موجودة يعني مش على فدابة لا لا متضرع فيما فعله أخي هل يا شيخ يتملكونه منقوضا كأنه لا لا لا ما هذا لأنه تصرف بدون إذن الولي واحد معه هذا ممكن احنا بدنا نحكي إذا كان فيه منفعة هذا خلاص متضرع هو متضرع صار له الشيء هذا فهي موجودة عند الحنفية الحنفية قالوا لو تضرع إنسان في إيفاء دين شخص خلص هذا يعتبر متضرعا إلا إذا هو أراد أن يوفي تسوية الإحسان أما غير الحنفية قالوا لا هذا محسن الذي تضرع وسد الدين والآية تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا محسن الحنفية وجهتهم لهم وجهة أخرى مو مسألة هذا أنت تتبرع هذا التبرع يعني قد يلحقك به ضرر قد يفوت عليك شيء هو تجاوز حق الملكية يجب أن لا يمس بحجة أنه هذا منفعة إلى أو ما لذلك لا مالك هذا مستبد ولذلك تعرف الملكية استبزاد في حق المالك في مالك شو يستبد قال استبدال يكون في استعمال الشيء أو إخراجه من ملكه أو هدمه أو ما إلى ذلك ينفرد طيب يا شيخ إذا اشترك اثنان في عمارة وأخذ أحدهما فقاسب أخذ أحدهما الدور الأول والثاني الدور الثاني السطح يكون لمن؟ الهواء الهواء لا إيش هذا؟ يعني أراد صاحب الدور الثاني أن يبدي دور ثالث ورابع له، أصبح يتملك. لا لا، إذا كانت فارغة أخي فيها دور واحد، فالفضاء الذي يلي هذا البناء يكون مشتركا بين مالكي هذا الدور. عرفت هذا ما هذا؟ وهكذا الثاني، الثاني إذا صار بناء. شيخنا، إذا كانت الأرضية العرصة العرصة مشتركة بينهما. أي نعم. العرصة مشتركة. خلاص صار هو مالكين، هو والهواء اللي فوقه. خلاص يبقى هذا. طيب وإذا اقتسم أحدهما أخذ الدور الأول والثاني أخذ الدور الثاني. واحد إذا تراضوا أي جائز، مثل الورثة، ورثة مثلا أو بالتخارج أيضا. يعني يتفقون فيما بينهم، أنت لك هذه الدار وأنا لي الدار الفلانية أو كذا. جائز هذا، والهواء مشترك بينهما ما دامت العرصة مشتركة. مشتركة وهكذا. أو التخارج، تخارج أن يخرج أحد الورثة من الشركة التي جاءته بسبب الميراث، وهذا التخارج إلى نوعين. أما أن يأخذ شيء من التركة، واحد مات وعنده أراضي ودور وما إلى ذلك وفنادق إلى آخره، يتفقون فيما بينهم، يقول لهم أنا أعطوني هذه الدار وأنا ما لي حق بعد أي شيء آخر من تركة المتخارج. على تخارج يصح. قد يكون التخارج بأن هذا المتخارج هو احتمال من عنده، أعطيكم مية، أعطيكم مية وأنت أو أخذ منكم مية وأخرج من هذا، لأن يعني هذا مبني على الاتفاق والرضا وما إلى ذلك. نعم. يعني لو أن مات الرجل وخلف زوجة وأبناء وكان وولدا من زوجة سابقة وولد من زوجة سابقة، فكان هذا الولد الكبير هو الذي يرعى شؤون أسرته، فبعد 10 سنوات جاءوا للقسمة، يعني كانوا يأكلون من التركة على السواء. بعد 10 سنوات أراد أن يحسب النفقات التي أعطاها لزوجة أبيه. شوف أخي، في باب النفقات، النفقات إن كان ما يدفعه المنفق هو حق للمنفق عليه وواجب، خلاص هذا ما عليه شيء، هذا أديت أنت واجب عليك. أما إذا ليس هذا واجبا عليك، ليس نفقة شرعية ملزمة للمنفق، وإنما هو المنفق، هو الرجل الذي يعني تبرع بنفقته، فلا يحق له أن يرجع على المنفق عليه. الأصل عند الحنفية ما يفعله المسلم من إخراج مال لسد حق، لسد جيد، لكذا، لسد نفقة مثلا واجبة عليه، فجاء واحد تبرع بها، هذه تكون تبرع، لأنه تدخل في شيء ليس من حقه. فعن بعد ما هو تدخل وأعطي عن الضمان، هاي حجتهم. هناك غير الحنفية لا، ينظرون مثلا غير شيء، يقول هذا إحسان، إحسان هذا، والإحسان ما على المحسنين من سبيل. فهذا كل واحد له نظر، ولكن الذي يبدو لي أن هذا يعني ما هذا يضمن طبعا متبرع، حتى ولو أدى واجبا عني، دينا عني، لأنه هذا قد يكون الدين يكون مقاصة ويكون لي ضرر حقيقي، أو هذا الدين مثلا هو مؤجل. فأنا أرى رأي الحنفية هنا أدق من رأي الآخرين، وما يمنعون الإحسان، لكن أنت تحسن وكذا وتطلب وتقول رجل الإحسان، إذا خرج عن صفة إحسان، صار معاوضة، قلت أنه صارت معاوضة. نعم. طيب يا شيخ، في المسألة السابقة أن يقوم أحد الإخوة ببناء غرفة فوق البيت، فهو يريد أن يقول وأنتم إذا تريدون ابن ما أحد منعكم، لكن لماذا تعتبروني متبرع؟ لا لا لا لا، هو باشر، هو باشر بتصرف لا يملكه بدون إذن، بدون إذن، بدون إذن الآخرين. خلص يعني، حتى لو قيل أنت بنيت هذا البناء مو من حقك هذا، فالآخر يقول لك أنا هم أبني، لا، أنت تكون متبرع والآخر يكون متبرع، إلا إذا كان تبرعك ألحق ضررا، فهنا مو فقط أنت تأخذ، تدفع الضرر هنا. طيب، مسألة صار تعويض عن ضرر أنت باشرت سببه. فإذا قسمت التركة بعد بناء غرفة تكون للجميع، هذه مشتركة. مشترك. شيخ ما يكون يعني مقتضى العدالة أن هذا الأخ الكبير بنى هذا الأدب. شوف أخي أكو مسائل هذه القانونية والشرعية ما موجود هنا تدخل الأشياء إحسان قضية. شوف مات رجل مات عن أولاد وعن أحفاد، أولاد موجودين لأنه حجب هنا الولد الصلبي يحجب الأحفاد. زين مات هذا الرجل وعنده يعني أبناء صلبيين أغنياء وترك أحفادا أبوهم مات قبل أن يموت هو، فلمن الميراث؟ للأولاد دور الصلبيين، ولكن هؤلاء لا يستحقون. تقول مو هذا فقراء ضعفاء يتامى، يعني لو كان أبوهم حي طيبا أخذ حصته. واحد هذا ماذا نأصل إحنا قواعد حتى تستقيم الأمور؟ هذا ابن الصلبي وهذا حديد، خلص هذا ابن الصلبي أقرب إلى الميت من الحديد ولا قريب، هذا يحجب البعيد، خلص انتهى. أما تقول مخرج شنو؟ يوجد مخرج. هذا الحبيب بموت أبوهم بموت أبيهم هنا صاروا أجانب، فيجوز أن يوصي لهم بوصية باعتبارهم ماذا أجانب على لا تزيد عن ثلث التركة، عن ثلث التركة التي يموت عنها. أما أنه يشترط فيه شرط أنه على أن لا يزيد ذلك عن حصة أبيهم لو كان حيا، لا ماكو الشرط هذا، مقيد بيش بالثلث. الثلث يعني هذا هو التقييد. أما التقييد أنا قيدة أفرض الثلث ماله أكثر من حصة الأب. أيه. أكثر. له ذلك. له ذلك. أيه. ما تجاوز الثلث. نعم. فالأحكام هذه أخي كل ما تكون يعني لابد من تدخل الشرع فيها وتحديد الحدود، منع بالشجار ومنع بالانقسام، هذا يلتزم به. يبقى على الدرجة بعد ذلك الإحسان، الإحسان هذا مطلوب، لكن ما تقدر تلزمه أخي، ومن تلزمه صار خرج عن حدود الإحسان الفرضية وما إلى ذلك. هاي المسألة ما نخلط هذا بهذا. طيب يا شيخنا لو كان بنى الدور الثاني هذا وفيه مضرة واضح أنه يضمن، هذا واضح، لكن إذا بناه وفيه مصلحة لهم أما يمكن أن نجعله مثل لا يبقى مثل لا بسهلك مصلحة يبقى هو رجعنا للقاعدة، هو تصرف فيما لا يملكه بس في مصلحتهم يا شيخ. هكذا نشوف دخلت مصلحة أنا. المصلحة أنت تقدرها يا شيخ، مش التصرف الأولي لا لا لا لا القاعدة القاعدة هي أن الإنسان يعتبر أجنبي في ملك غيره، سواء كانت العلاقة بينهما علاقة قرابة أو علاقة أي علاقة كانت، يعتبر غريب في ملك غيره، والتصرف في ملك الغير لا يجوز كما بيعت القواعد الفقهية. ولو كان وصيا يا شيخ ها؟ ولو كان وصيا مثلا هذا أحد أكبر هو الوصي، فهو في مصلحته ومصلحتهم صنع هذا. اسمع ودنا نخلط هالشيء. الوصي له سلطة تقدير المصالح، لأن الاختيار يجب أن يكون على أساس يعني تحقق من مصلحة، كأن يكون أمينا عارفا كذا إلى آخره، هذه شروط هذه. فأنت أعطيت هذا يعني تأكدت، أو هو الموصي قبل ما يموت هو قدر، أنت ليش تنصب نفسك عليه؟ هو قدر أن فلان هو الذي يصلح، ولذلك الوصي المختار عند الحنفية يقدم في الميراث على الجد، لأن المسألة مو مسألة قربة، مسألة كفاية ومراعاة وتحقيق مصلحة لهذا الموصى له. فكون الأب اختاره دليل على أنه اختاره، كما صار هو كأنه هو موجود. نعم نعم شيخنا. نعم. قال كما أنه توجد بعض تصرفات للشريك أن يتصرف بها بدون إذن شريكه، وستبين في المواد الآتية. إيه؟ وهي 70 و1000 يقول يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا، لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه. إيه؟ نعم. قال في الشرح يسوغ لجميع أصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا. يعني كل واحد له حصة في هذا الدار. نعم. يعني إذا اتفق جميعهم على السكنة معا وكانت الدار مساعدة لسكناهم معا فلهم السكنة. وعلى هذا المعنى فتكون هذه المادة فرعا للمادة السالفة الذكر. كما أنه إذا لم يتفقوا على السكنة معا فلهم السكنة. كما أنه إذا لم يتفقوا على السكنة معا فلهم السكنة معا. ولا يحق لهم منع بعضهم منها. انظر المادة كذا. وقد بين في المادة كذا أن الدار المشتركة تعتبر ملكا خالصا لكل شريك على وجه الكمال في السكنة وتوابعها كالدخول والخروج. لكن إذا أدخل أحد الشركاء أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه، ولو كان إدخال ذلك الأجنبي بقصد الزيارة. كما أنه ليس للأجنبي أن يدخل الدار المشتركة بدون إذن جميع الشركاء، لأن هذا الدخول والإدخال هو تصرف في ملك الغير بلا إذن وهو ممنوع. ما يدرينا يا شيخنا أحيانا يحصل مثل هذا. لا هنا أخي عادة التسامح موجود. ليس هناك مشاححة. غلبة الظن يا شيخ. يعني أحيانا واحد يعزم البيت ما يدري هو كيفه. يعني بحكي لك هو لو واحد أراد أن يعني يتمسك فقط بحقه. حقه شنو فقط؟ هو يدخل ويخرج من بيت هذا المستقبل. لكن هل من حقه أن يدخل أجنبي؟ لا. نعم. ما الحق هذا؟ نعم. لكن هنا عادة صار تسامح حسب العرف والعادة. لأنه ما يمكن إلا هذا. شخص مثلا جاي قريبه هو من بعيد وما يدخل بيته. ضيف مثلا ما يقبل الضيافة. ما يصح. عرفا قديم مأذونا به. قال هو أنت سوي القاعدة وبعد ذلك شوف خرج منها شنو سبب تخريجك منها وهكذا. نعم. قال أما إذا أذن جميع الشركاء حتى إنه لا يجوز له الدخول إذا أذن له بعض الشركاء ولم يأذن الآخرون. أما إذا أذن جميع الشركاء فله الدخول. فلذلك إذا أدخل الشريك أجنبيا فللشريك الآخر منعه عليه. فلو كانت الدار مشتركة بين أخوين وأختين، فإذا سكن الأخوان بزوجتيهما تلك الدار فليس لأختيهما أن يطلب السكنى في تلك الدار مع زوجيهما هذا إذا لم يكن زوجاهما غير محرمين لأخويهما مع الزوجة الثانية. لا المحرمية هنا ويراعي المحرمية يعني عشان ما يحصل اختلاط. قال فإذا سكن الأخوان بزوجتيهما تلك الدار فليس لأختيهما أن يطلب السكنة في تلك الدار مع زوجيهما هذا إذا لم يكن زوجاهما غير محرمين لأخويهما. المادة 71000 يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك، أي أن يتصرف في جميع الملك المشترك. وهذا الإذن على نوعين. النوع الأول الإذن صراحة، فإذا أذن صراحة فللمأذون أن يتصرف. الحمد لله يكون أصبح. فللمأذون أن يتصرف بأي نوع من التصرف في دائرة الإذن الذي أذن له به من الشريك الآذن، سواء كان التصرف مضرا أو غير مضر. فلذلك له البيع والإيجار والإيداع والإعارة والهبة والتسليم والرهن. مثلا لأحد الشريكين أن يبيع الملك المشترك لآخر بإذن شريكه، وأن يؤجره ويودعه ويعيره ويهبه ويسلمه لآخر، ويكون الإذن في هذه الحالة وكالة بالبيع أو الإيجار أو الإيداع أو الإعارة أو الهبة والتسليم أو الرهن. وله أن يهدمه وأن يبني طابقا فوقه وأن يعمره. كذلك لو أجر الشريك حصته للشريك الآخر، هذا شيخ نجاة، لو أجر الشريك حصته للشريك الآخر أو أعارها له، فللشريك المستأجر أو المستعير أن ينتفع مستقلا بذلك الملك المشترك وأن يتصرف فيه. الخلاصة للشريك أن يتصرف بجميع أنواع التصرف من التصرفات المضرة وغير المضرة بإذن شريكه الصريح. مضرة يعني تفوت المنفعة يستأثر بها شريكه. هاي معنى أو تحدث استهلاك مثلا في الدار شيخنا بانتفاع، يعني انتفاع هذا يفوت عليه مصلحته فيه لما يجيب يستأجر واحد وكذا. يعني ملاحظ فيها هنا هل الشريك يعني عندما يستوفي منفعته يفوت على الشركاء منفعتهم هنا، فإن كان يفوت عليهم منفعتهم ممنوع هذا من يفعل ذلك. يا شيخ عندنا بعض الأسر الذين يملكون أراضي زراعية كبيرة يمنعون بناتهم من أن يتزوجن بأجانب حتى لا ينتقل الإرث إليهم، فإن وجدت واحدة من الأسرة وإلا تظل عانس طول عمرها. ما يخالف هذا الجن ما حكينه؟ يعني هو لا يريدها أن تتزوج برجل أجنبي. من هذا اللي ما يريد وليها وليها أبوها أخوها خلص إلا من ابن عمها. هذا ليس متداخل في حق الولاية على هذه المرأة. لأنه عاضل يعتبر عاضل يا شيخ. لا لا لا مو بس عاضل، يعني عاضل هنا السبب ده نعرفه. أي وهو أنه الاستئثار. الاستئثار بالكذا. لكن هو القاعدة العامة أن الولاية هي لمصلحة المولى عليه. فإذا ما موجودة مصلحة يعني هنا تسقط الولاية. ما عنده آخر صلاحية. ومن المصلحة متختلف المصالح، من مصلحة المرأة أن تتزوج. نعم. أما أبوها أو عدم وجود الأب الجد وما يريد يزوجها، إيش هذا؟ هذه ضرر المادي. أكن. هذا ضرر أشد من ضرر المال. فهنا يمنع يسمى عبر الولي. ولا أن تقيم دعوة عليه ملازم بدعوة. هذا هنا منع من هذا العبر لا يكون إلا عن طريق دعوة بالمحكمة، لأن قد يفوت ليس هناك عبر. هاي المسألة من اللي قدره؟ القاضي. القاضي. نعم. يقول النوع الثاني الإذن دلالة. أيه؟ إذن الشريك للشريك دلالة، وهو في التصرفات الآتية. أولا في السكنة وتوابعها. حسب المادتين كذا. ثانيا في تحميل الحيوان المشترك وفي الحرث عليه وفي استخدام الأجير المشترك. ثالثا في زراعة الأرض حسب المادة كذا. لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضر بالشريك في الإذن دلالة، أي أنه يجب أن يكون إذن صريح من الشريك للتصرف في المال المشترك تصرفا مضرا ورضاء منه، وليس له أن يتصرف ذلك التصرف المضر بداعي وجود إذن الشريك دلالة ورضاء منه بذلك، لأن التصرف في ملك الغير حرام من جهة حق الله تعالى، وهو حرام أيضا من جهة حق المالك. فإذا تصرف أحد في ملك الغير يمنع من التصرف بطلب المالك وادعائه، أما إذا كان المالك أي الشريك غائبا ولم يطلب ويدعي منع الشريك من التصرف فليس للقاضي أن يمنعه من نفسه من التصرف، لأنه يشترط في الحكم سبق الدعوة كما قلتم في العضل شيخنا كما هو مذكور في المادة كذا. أما إذا أذن الشريك صراحة شريكه بالتصرف المضر فلا شك أن للشريك أن يتصرف بذلك كما ذكر في شرح الفقرة السابقة. مثلا لو كانت الدار مشتركة بين اثنين وسكن أحدهما بإذن الآخر تلك الدار جاز ذلك ولو كان كثير العائلة، ولا يقاس ذلك على حكم الفقرة الأخيرة من المادة كذا. كذلك لو كانت زراعة الأرض المشتركة مضرة بها وأذن الشريك عند سفره شريكه بزراعتها فله ذلك، وكما يكون هذا الإذن بطريق الإجارة يكون أيضا بطريق الإعارة. يعني هنا أخي شوف من الفقه موجود هنا أن الشرع يرعى حقه حق الإنسان سواء في الملكية أو غيره، ولكن إذا هو المالك أراد أن يفوت على نفسه هذه المنفعة جاز، إلا إذا كان هذا التوفيق يرقي به إلى مسألة السبع صار، فلما يكون وقع في سبع هنا صار أمام شيئا. أما أن نرعى ماله ومال غيره واللي تربطهم بعلاقة ما كقريبة أو ابنة أو أخي ما إذا ترعى مصلحته، إذا كان هذا ما يأثر على هذه المصلحة يسمح ما تأثر يسمح. وقد تدق في المسألة فيرجح بعض الفقهاء هذا الجانب على ذلك. ولذلك أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجيز العجر بسبب السفه، لأنه يقول نعم السفه هو صيانة مال، ولكن هذه الصيانة تكون على سبيل إهدار حريته. وإهدار حرية الإنسان أشد ضرر عليه من ضياع ماله، لأنه اللي شرف الإنسان هو بالاختيار حق الاختيار ماله والتصرف كما يريد، وبهذا امتاز عن الأجل عن الحيوان وما لا ذلك. الرأي الآخر الذي يوسف ومحمد قال لا احنا مثل نسلب هذا، ولكن حرصنا على ماله لئلا يفوت وفي فواته يكون عالة على المجتمع، لذلك دخلنا. ألا يرى أنه لو كان مدينا فرعايته أنه تسمح له وفر لطول مدة، لكن رعاية حق المالك يجوز له أن يبيع هذا الدار، أو إذا كانت زائدة على حقه بأنه يباع ويفسد الدين وما بقي من مال أن يشتري به دارا إن أمكن، أو يضمه مع مال أخرى. يعني هناك توازن يصير. أما تغلب نظرة رعاية مال الإنسان أو رعاية مال الغير، وأما رعاية معاني الشخصية العقل الحرية كذا، هذا مسلب إلى حريته، والترجيح هنا يصير. ولكن الظاهر عند الإمام أبو حنيفة هو الترجيح لمسائل الآدمية متعلق بالآدمية، حرية التصرف أو كذا. أما غيره أبو يوسف ومحمد لا يراعون الجانب المادي. ما شاء الله. نعم، قال كذلك لأحد الشريكين هدم كل الدار المشتركة أو بعضها بإذن شريكه الآخر. المادة 72000، ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له بعني حصتك أو اشتري حصتي، غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلا للقسمة والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب المهايئة كما سيجيء تفصيله في الباب الثاني. هذا المكانية والزمانية. نعم. قال في الشرح ليس لأحد الشريكين أن يجبر الشريك الآخر بقوله له بعني حصتك أو اشتري حصتي أو أجرني حصتك أو استأجر حصتي أو فلنبع ملكنا لآخر معا أو فلنؤجره لآخر معا، وليس له أن يراجع القاضي ويطلب ذلك لأن الرضا شرط في هذه التصرفات. الشيخ عندنا في مارد يعني الشريك إذا يضايق من الشريكة يقول لك سنة نضرب البيض ضرب، يعني سنحدده ب160 أما تأخذه يعني بسعر محدد، أما تأخذه أنت أو أخذه أنا، وقد يكون هذا الثاني ما عنده نقود ويضطر إلى أن يبيع. لا تدان هو إذا يمتنع ابني. لا هو يعني يمتنع. يمتنع إذا ما بي. إذا رضي خلاص. لا عندهم هذه ملزمة. لا. يا تأخذ يا تترك. عندهم العرض. ما كل شيء هذا لو تأخذ لو تترك. أنا ما بي حطي. ما يبي. إلا إذا كان داعي للإجبار. كتوسعة طريق كتوسعة مسجد هذا موجود هذا المصلحة العامة يعني. نعم، غلبت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم. أما ما موجود هذه المبررات وتجبر أنت بحجة أن تدفع لثمن غالي ما يبيع ولو تدفع لي تقدمك. أو قد يكون ما معنا قود يا شيخ عنده وما عنده، أنا أقول لك عنده فلوس هو يسواله 100 يقول لك 1000 مثلا ولا ما بيع. هل رفع الثمن يسبب الإجبار؟ تدخل في مبرر الإجبار؟ لا لا ليس. نعم واضح. قال ليس نعم، وقد بين في المادة كذا أن التصرفات القولية التي تكون بجبر وإكراه غير معتبرة. مثلا لو أراد 4 شركاء أن يبيعوا عنب الكرم المشترك بين 5 شركاء وامتنع الشريك الخامس عن البيع وأبى المشتري إلا شراء جميع الثمر، فليس للشركاء 4 أن يجبروا شريكهم الخامس بقولهم لو بع حصتك معنا، بل لهم أن يبيعوا حصتهم بعد إدراك العنب وإجراء تقسيمه بينهم. أشوف رعاية للحرية. نعم يا شيخ، ولكن إذا كان فيه ضرر بمعنى ماكو ضرر هنا أخي. لا إذا نحن سنبيع وغيرنا سينقص. لا اسمع أخي، ضرر أيضا لما تجبر الشريك الخامس على أن يبيع حصته، هذا أنت أيضا ضريته لأن صادرت حريته واختياره وما إلى ذلك. رجعنا إلى هناك وهذا التجاوز عليه لا يبرره أنه تفوت عليه أو على غيره مصلحة. الحرية أعظم من المال. أعظم من المال عندهم. لا شك أن البيت إذا بيع يعني مشاع ينقص ثمنه عادة بالسوق، إذا يعني بعت نصف العقار لأحد ما بعنا كلنا ينقص. هل لي أن أجبر شريكي بالبيع؟ لا. لأني أريد أبيع أنا. لا سينقص إذا ما باع. ما لي لازم ينقص، ما ينقص هذا راجع لك، هذا أنت حسب تقديرك. أنا تقديري أريد أحافظ على حريتي، ما تقدر تجبرني ولا تتلوح لي بفائدة مادية، ما أريد أن فائدة مادية. أنا عندي فد معنى معين أريد أنه أحقق عن طريق امتناعي عن الموافقة على البيع. نعم. لا أدني سهو. نعم. أصون عرضي بمالي لا أدنسه. لا بارك الله في مال بلا عرضي ولا إيش تكملته؟ ينقص العرض من عندي. إيه لا لا لا لا بارك الله. أنت أخته موزون أكثر. ها؟ هو موزون أكثر. إحنا ما نشوف. إحنا ما نفتش بهالمسألة. نعم. هو ما يريد يبيع خلاص. لكن إذا مسألة الإيجار مثلا واحد يريد أنه مال الزوجة من حق النفقة ومن تواضعها أن يسكنها في بين بيت بين جيران صالحين. زين هذا لقى هذا البيت بين جيران صالحين فيحقق المصلحة لهذه الزوجة، هل يجبر هذا البيت الذي بين صالحين يأجر؟ لا لا, لا ما هذا. نعم واضح. نعم. قال كذلك لو أراد أربعة شركاء في حانوت مشترك بين خمسة شركاء إيجار الحانوت المذكور ولم يقبل الشريك الخامس التأجير فليس للشركاء الأربعة إجبار شريكهم الخامس على إيجار حصته بسبب عدم جواز إيجار المشاع، بل لهم أن يطلبوا المهايئة وأن يؤجر كل منهم حصته في نوبته. ما فيش مخرج إلا المهايئة يا شيخنا. قال ويجري حكم هذه المادة في عقارات الوقف التي يتصرف فيها بالإجارتين وفي الأراضي الأميرية أيضا. مثلا لو كان اثنان يتصرفان في عقار وقف بالإجارتين بالاشتراك أو في عقار وقف بالإجارتين بالاشتراك شائعا، فليس لأحدهما أن يجبر الآخر بقول أفرغ لي حصتك في ذلك العقار أو اقبل الفراغ بحصتي، إلا أنه لكل منهما أن يفرغ حصته لمن شاء بإذن المتولي وليس لشريكه أن يمنعه من الفراغ. وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فراغ هاي في الأراضي الأميرية أميرية ما يسميها يعني زي فرغ له حقه في التصرف بس الرقبة بيضر. أما الرقبة فهي مملوكة على أصلها كوقف أو كمال مال. وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فالحكم أيضا على هذا المنوال. كذلك إذا كان اثنان يتصرفان في قطعة أرض أميرية بالاشتراك شائعا، فليس لأحدهما أن يجبر الآخر بقول أفرغ لي حصتك في تلك الأراضي أو اقبل الفراغ في حصتي منها، إلا أنه إذا فرغ أحدهما حصته لآخر بإذن صاحب الأرض فللشريك حق الرجحان كما هو مفصل في قانون المخصوص. في الترجيح يعني التبرير يقدم هذا على هذا في قانون الأراضي. أي نعم. في قانون شيخنا في الدولة العثمانية اسمه قانون المخصوص، يقول في التعليق قانون الأراضي موجود هذا. هذا يدرس في الحقوق أيضا كلية حقوق بغداد. يعني هذا موجود هذا ما الأراضي الأميرية هذا ما يمشي على الميراث. نعم لا تجري فيها الميراث. ما واحد هذا. نعم. قال غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلا للقسمة ولم يكن الشريك غائبا فله أن يطلب القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة فله التهايؤ، أي إذا لم يتفق الشريكان على التصرف على الوجه المبين في المادة كذا ولم يوافق أحدهما على تصرف الآخر على الوجه المبين في المادة 71، وحيث لا يجوز أن يجبر أحدهما الآخر على بيع أو إيجار حصته، وحيث لا يجوز إجراء التقسيم جبرا وقضاء في هذه الحالة توفيقا للمادة كذا، فقد لزم إجراء المهايئة في ذلك الملك منعا لتعطيل منافع الملك المذكور، وستجيء تفصيلات القسمة في الباب الثاني. قيل في المجلة والشريك ليس بغائب لأنه يشترط في القسمة حضور الشركاء أو وكلاءهم الشرعيين. المادة 73 و1000 تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم. فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح. قال في الشرح قال تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم، يعني إذا كان حصص الشريكين متساوية أي مشتركة مناصفة فتقسم بالتساوي، وإذا لم تكن متساوية بأن يكون لأحدهما الثلث والآخر الثلثان فتقسم الحاصلات على هذه النسبة، لأن نفقات هذه الأمور هي بالنسبة حصصهما، وحاصلاتها أيضا يجب أن تكون على هذه النسبة لأن الغن بالغرم بموجب المادة كذا. الحاصلات هي اللبن والنتاج والصوف وأثمار الكروم والجنائن. جنائن إيش؟ جنائن أثمار الكروم والجنائن وأثمار الكروم والجنائن اللي هي المزرعة يعني والبستان وثمر وثمن المبيع وبدل الإيجار والربح وما أشبه ذلك، إيضاح اللبن والنتاج والصوف. إذا شرط لأحد الشريكين في الحيوان المشترك شيء زائد عن حصته من لبن ذلك الحيوان أو صوفه أو نتاجه لا يصح. مثلا لو شرط الشريكان تقسيم لبن البقرة المشتركة بينهما أثلاثا مناصفة فيكون اللبن مشتركا بينهما أثلاثا، فإذا أخذ صاحب الثلث أكثر من حصته بناء على هذا الشرط فيجب عليه رده عينا إذا كان موجودا وبدلا إذا كان مستهلكا. كذلك إذا استهلك أحدهما تلك الحاصلات بلا إذن الآخر يضمن حصته. لكن إذا تراضى لا تراضى خلاص انتهى الأمر، يكون تنازل عن الحق يعني أو تبرع ب... أي هذا خلاص. إيضاح أثمار الكروم والجنائن. لو شرط لأحد الشركاء في أثمار الكروم والجنائن المشتركة مقدارا أكثر من حصة لا يصح. إيضاح ثمن المبيع. الشيخ أنا يقول لو شرط يعني كأنهم اتفقوا على ذلك، يعني الشرط بينهم كأنه اتفاق. هو شرط لو شرط أحد صاحب الزايد هذا الشرط، لا واحد مال الشرط مبدأ هذا الشرط جائز أم مجائز. أما بدون شرط وباقي هو على الملكية يجوز يتنازلون عنهم ويتفقون على شيء مبتداء. إيضاح ثمن المبيع. لو بيع مال مشترك باتفاق الشركاء فيقسم الثمن بينهم بنسبة حصصهم في ذلك المال، فإذا شرط لأحدهم مقدار من الثمن أكثر من حصته لا يصح. كذلك لو كان لأحد فرس ولآخر شاة وباعهما بالاتفاق لآخر بعقد واحد فيقسم ثمن المبيع بنسبة قيمة الفرس والشاة بينهما وتعين حصص كل منهما في الثمن على قاعدة التناسل الحسابية. إذا شرط تقسيم الثمن بينهما على التساوي فلا حكم لهذا الشرط. كذلك لو كانت 30 كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مثالثة فباعها ب30 ريالا على شرط تقسيم الثمن بينهما مناصفة فلا حكم لهذا الشرط، ويقتسمان ثمن المبيع بينهما مثالثة ثلث لأحدهما وثلثان للآخر. إيضاح بدل الإيجار. لو أجر الشركاء الحانوت المشترك بينهم لآخر فيجب تقسيم بدل الإيجار بينهم حسب حصصهم في الحانوت، فإذا شرط لأحدهم مقدارا أكثر من حصته لا يصح. كذلك لو كان كل واحد من اثنين بمل يملك عقارا على وجه الاستقلال فأجر العقارين المذكورين بعقد واحد لآخر واتفق على تقسيم الأجرة بينهما مناصفة وتقاسم الإيجار سنين عديدة على هذا الوجه، فإذا كان بدل الإيجار لأحدين كالعقارين أزيد من إيجار الآخر أي أجر مثله فيجب إعادة الزيادة المذكورة إلى صاحب العقار المذكور وإعطاء تلك الزيادة، وإن الظن بأن تلك المقاولة مشروعة لا يكون مانعا من استرداد تلك الزيادة. إيضاح الربح. يجب الرجوع إلى المادة كذا للحصول على تفصيلات لذلك. المادة 74000. النتاج يتبع الأم في الملكية. مثلا لو نزع حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس. كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى يتبع لهم. لأنه يعتبر هذا الولد نتاج الأم لأنه تتربى في بطن أمه. هذاك لا يستحق مقابل النزو، لا يستحق شيئا مقابل النزو، لا يستحق شيئا يا شيخنا. مقابل النزو، نزو الحصان على الفرس أو نزو ذكر الحمام على أنثى لا يستحق، ما هو جاء في النهي عن حسب الفعل لا يعطى مقابل هذا أجرة، ما يعطى هذا أي فهناك من هذا الباب يعني كون حصان نزع على فرس الآخر ما يقابل، لا يصير شريكا، ما يكون شريكا وإنما يكون كل علما للأنثى. للأنثى لأنه تربى في بطنها وغذاء من مكوناتها وأشياءها فيكون لها هذا. نعم. قال النتاج أي نتاج عموم الحيوانات يتبع الأم في الملكية، وأما الإنسان فيتبع الأب في النسب، لأن النسب للتعريف، فالأم لا تشتهر وتبيعة الأولاد في النسب وتبعية الأولاد في النسب ثابتة بالآية الكريمة وعلى المولود له رزقهن كما بينا النسب يعني زينة بينا في أصول الفقه. يكون في الإنسانية هو زينة لا ينسب ذلك. لا زينة هو واحد هذا مسألة. مسألة ثانية. ما يعتبر ما فيش أب معروف فيوسف الأم. اعتراف به. ما يصير باعتراف ولد الزنا. لكن لو ادعاه لنفسه ولم يقل هو من الزنا لا يناقش في هذا، لا يناقش في هذا. ولذلك يعني لو واحد زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فهنا مسألة ما يخرج من من من من هذا المرأة لا يثبت نسبه من من الزاني إلا إذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا. نعم شيخ. يقول مثلا لو نزع حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس مستقلا ولا يكون لصاحب الحصان، وليس لصاحب الحصان أن يقول إني شريك في الفلو لحصول من نزو حصاني على فرسك. كذلك لو كان لأحد ذكر حمام ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى كاملة ولا يأخذ الآخر حصة فيها. المادة 75 و1000 كثير ايش؟ نعم لا نقرأ مادة طويلة كذا شيخنا، بس الإخوة يقولون المادة طويلة فأنا لا أمشي بيه شوي نتأخر اليوم. نعم. المادة 75 و1000 كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر. شوف هاي القاعدة اللي تكلمنا عنها هنا بالكرة، هاي قاعدة الشريك يعتبر أجنبي في حصة الآخر الشريك الآخر. نعم. ما دام أجنبي يطبق عليه ما يطبق بين الأجانب، ما له حق يتصرف به بدون إذنه، ما له كذا إلى آخره. كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر، فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه. أما في سكن الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من توابع السكنة كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال. مثلا لو أعار أحد الشريكين البردون المشترك أو أجره بدون إذن الآخر وتلف البردون في يد المستعير أو المستأجر فللآخر أن يضمنه حصته. كذلك إذا ركب أحدهما البردون المشترك أو حمله حملا بلا إذن وتلف البردون أثناء السير يكون ضامنا حصته. وكذلك إذا استعمله مدة فصار هزيلا ونقصت قيمته يكون ضامنا نقصان قيمة حصته. أما إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة فيها بلا إذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه، فلذلك لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه، وإذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها. إنه ليس متعدي يا شيخنا كذا. قال كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر بالتصرف في التصرف المضر، أما في حصته فهو مالك ومتصرف كما سيوضح قريبا. وقيد التصرف المضر أو وقيد التصرف المضر هو للاحتراز من التصرف الغير مضر، فكما يجوز الانتفاع بالبيت والخادم والأرض في غيبة المشارك يجوز أيضا هذا الانتفاع الغير المضر. أما إذا كانت جهة المنفعة والمضرة متساوية فالظاهر منع التصرف، ولا يعتبر أحدهما وكيلا عن الآخر بعكس شركة العقد، بل يكون الشريك في التصرف في نوبته في الملك المشترك مستودعا لحصة الآخر. فلذلك ليس للشريك حسب الفقرة الثانية من المادة كذا أن يؤجره أو يعيره أو يرهنه لآخر، فإن فعل ذلك فالشريك مخير في تضمين شريكه أو ذلك الآخر حسب ما هو مذكور في شرح تلك المادة. وقول المجلة أجنبي في حصة الآخر لجواز تصرفه في حصته، وقد ذكر في المادة كذا أن للشريك بيع حصته حتى بلا إذن شريكه. فلذلك لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة نصفها لآخر فيصرف البيع الواقع على أنه في حصته وينفذ، لأنه يجب حمل تصرف الإنسان على أنه وقع بصورة مشروعة. فلو حمل بأن نصف ما باعه من حصته وفي حصته ونصف ما باعه في حصة شريكه فيكون قد حمل عمله على أمر غير مشروع. أما لو باع فضولي نصف تلك الدار الشائعة فيصرف البيع إلى حصة الشريكين، لأنه لو صرف البيع إلى حصة أحدهما فيكون ترجيحا بلا مرجح. جميل. وفي هذه الصورة إذا أجاز كلاهما البيع فيكون قد بيع نصف حصة كل منهما، أما إذا أجاز أحدهما فقط فينفذ في جميع حصة المجيز، وفي هذا الحال يكون قد بيع تمام نصف الدار، لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، حيث أنه لو باع صاحب المال فيصرف البيع إلى حصته فكذلك يصرف البيع إلى تمام حصة المجيز. فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما تصرفا مضرا في حصة الآخر بدون إذنه صراحة أو دلالة، فإذا تصرف يضمن. ويستفاد من ذكر لفظ التصرف بصورة مطلقة أنه كما لا يجوز له البيع والإيجار، والكي والهبة والقطع والاستهلاك، فليس له أيضا أن يتصرف تصرفا كأخذه للسفر والهدم. كيف الكي هنا؟ لا، هو ما لازم بالدافع له، لأنه إذا أخذ صار شريك ويا الآخر. بس الكي، الكي إيش دخل الكي هنا؟ شنو الكي؟ حيوان. كي الحيوان يعني. يكويه يعني. إيش بيه؟ شو؟ ما أدري يعني، يقول ذكر. هذا ما يجوز هذا. القطع إيه، يقطع شيء أو يكويه، إنه قد يؤثر عليه هذا. مثال للبيع، لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لآخر، فيكون البيع المذكور فضولا في حصة الشريك، وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع بحصته، وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة. وإذا تلف المبيع بعد البيع والتسليم وقبل الإجازة في يد المشتري، يكون الشريك الغير البائع مخيرا، إن شاء ضمن الشريك البائع حصته باعتبار أنه غاصب، وفي هذه الحالة يصح البيع ويكون الثمن له، وإن شاء ضمنه للمشتري وهو يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه، أما البائع فلا يرجع على أحد. مثال للإيجار سيبين في المادتين كذا. مثال للكي، لو كوى أحد الشريكين الحيوان المشترك من تلقاء نفسه وبدون إذن شريكه صراحة أو دلالة، فأدى هذا الكي لهلاك الحيوان يضمن حصة شريكه الآخر، لأن المعالجة من الأعمال التي يتفاوت الناس في إجرائها، وحيث أن أحد الشريكين أجنبي في حصة شريكه وليس له حق المعالجة فقد لزم الضمان. ولكن لو كواه بعد تصديق البياطرة باحتياج الحيوان للكي للتداوي وبأن الكي ضروري له فتلف، لا يلزمه ضمان، لأنه اعتمد على خبر أهل الذكر. ويفهم أنه إذا فعل ذلك من تلقاء نفسه يضمن. انظر الماء. يمكن يأتي في محل غير. هو قال يختلفون يعني. لا بس. يتفاوتون. راح يخبر. لا مهم الكي عنده. لا أكو مسألة أخي. مسألة التداوي. هو ليس واجبا على المحتاج إليه. مستحب. سواء كان هو إنسان أو غير إنسان. لذلك قيل أنا نجيلك على أبو بكر ما هذا المبلغ على صحة الخبر، قال نجيب لك الطبيب، قال الطبيب هو الذي أمرضني. الطبيب إن الله هو الطبيب، حديث شيخ، حديث صحيح في هذا. نعم. قال جاب هاللفظ إن الله هو الطبيب، لهذا ذكر في الأسماء الحسنى. الحديث الطبيب ذكر في الأسماء الحسنى. وين جبت هذا؟ كتاب البيهقي الأسماء الحسنى، الأسماء والصفات موجود هذا. استدلالا بهذا الحديث قال أنا نأتي لك بطبيب، قال إن الله هو الطبيب. يمكن هو نوع يعني داخل في في في قدرة الله تعالى وفي حق الله تعالى على عباده وما إلى ذلك، ولكن هذا الحق فقد يخص فيما يصدق عليه الطب أو الطبيب. قال نعم، لأن المعالجة من الأعمال التي يتفاوت الناس في إجرائها، وحيث أن أحد الشريكين أجنبي في حصة شريكه ليس له حق المعالجة فقد لزمه الضمان، لزم الضمان. ولكنه لو كواه بعد تصديق البياطرة باحتياج الحيوان للكي للتداوي وبأن الكي ضروري له فتلف، لا يلزمه ضمان، لأنه اعتمد على خبر أهل الذكر. ويفهم أنه إذا فعل ذلك من تلقاء نفسه يضمن، لأنه في هذه الصورة يكون الشريك المعالج قد اضطر لذلك لوقاية حصته من التلف، والضرورات تبيح المحظورات. مثال للهبة، ليس لأحد الشريكين أن يهب حصة شريكه من في المال المشترك بينهما لآخر، فإذا وهبها تكون هبته فضولا. مثال للقطع والاستهلاك، لو قطع أحد الشريكين الأشجار المثمرة المشتركة تغلبا واستهلكها، فللشريك الآخر أن يضمن شريكه قيمة حصته قائمة في الأشجار المستهلكة. مثال للأخذ للسفر، ليس لأحد الشريكين أن يأخذ المال المشترك بينهما وبينه وبين آخر في السفر بدون إذن شريكه، فإذا أخذه للسفر وتلف، فإذا كان محتاجا للحمل والمؤونة يضمن، وإلا فلا، لأنه حينئذ إذا أخذه إذا كان لا يحتاج إلى الحمل والمؤونة يكون أخذه للحفظ يا شيخنا، ولا ماذا يعني؟ أخذه في السفر يقول فر يفرق، أخذه أخذ حصة شريكي بالسفر، لكن يقول إما أن يكون هذا المال مما يحتاج إلى حمل ومؤونة فهذا يضمنه، وإذا كان لا يحتاج إلى حمل ومؤونة فلا يضمن. ما وجه التفريق بينها؟ التفريق هاي ما هذا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مؤونة، أما إذا ما يحتاج إلى مؤونة ونقل وكذا ففي هذه الحالة يضمن. فإذا كان محتاجا للحمل والمؤونة يضمن، وإلا فلا. وقد بينت مسألة أخذ الوديعة للسفر في شرح المادة كذا. مثال للهدم: لو كان حائطا مشتركا بين اثنين وأراد أحدهما نقضه لإنشائه محكما أو لوضع بنائه أو جذوعه عليه، فللشريك الآخر منعه، لأنه لا يجوز التصرف في الملك المشترك بلا إذن الشريك. قيل إذنه صراحة أو دلالة، فالإذن صراحة ظاهر، أما الإذن والرضا دلالة فقد بين في المادة كذا، كما أن ما ذكر في المادة كذا هو من قبيل الرضا دلالة. قيل لا يجوز تصرف أحدهما إلا أن ذلك ليس مطلقا. ألا يرى أنه على الوجه المبين في المادة 86 و1000 أن له أن يبيع حصة شريكه مع أنه ليس هناك رضا صراحة أو دلالة؟ إذ لو كان ذلك لما كان له حق التضمين، وكون أحد الشريكين في شركة الملك أجنبيا في حصة الآخر هو في التصرف المضر، أما في التصرف الغير المضر كالسكنى مثلا في الدار المشتركة، وفي الأحوال التي تعد من توابع السكنى كالدخول والخروج والصعود إلى السطح، فيعتبر كل منهما صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال، لأنه إذا لم يعتبر ذلك فيكون لكل شريك أن يمنع شريكه الآخر من دخول الدار والخروج منها والقعود فيها ومن وضعها أمواله وأشياءه فيها، مما يجب ذلك تعطيل ملكها الأمر الغير جائز. قالوا في هذه الصورة يكون الحاضر ساكنا في ملكه فلا يلزمه دفع أجرة. مثلا لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجره لآخر بدون إذن شريكه وتلف في يد المستعير أو المستأجر، فالشريك مخير إن شاء ضمن شريكه وحصته، وإن شاء ضمنها للمستعير أو المستأجر، لأن المعير أو المؤجر هنا غاصب، والمستعير أو المستأجر غاصب الغاصب، وفي هذه الحالة له التضمين غاصب الغاصب أو غاصب الغاصب. شيخنا مخير. حكم إزالة التعدي في الملك المشترك بعد التعدي عليه: إذا تعدى أحد الشريكين على المال المشترك بشركة ملك ثم أزال التعدي فلا يزول الضمان. مثلا لو أعار أحد الشريكين الحيوان المشترك لآخر بدون إذن شريكه وسلمه، وبعد أن ارتكب هذا التعدي استرد الحيوان من يد المستعير فتلف الحيوان في يد الشريك المعير قبل تسليمه للشريك الآخر، يضمن الشريك المعير حصة الشريك الآخر. انظر المادتين كذا. لا يزول عنه وصف الغصب بالرجوع. بالرجوع إلى نعم. فعلى هذه التفصيلات ما لم يسلمه، إذا سلمه خلاص زالت يد الغصب عنه شيخنا. قال فعلى هذه التفصيلات يكون قول المجلة فتلف في يد المستعير أو المستأجر ليس احترازيا، فلذلك لو استرد المعير أو المؤجر بعد الإعارة الإجارة الحيوان وتلف في يده قبل تسليمه لشريكه يكون ضامنا. أما إذا تعدى الشريك على حصة شريكه أثناء نوبته ويحافظ عليها ثم أزال التعدي فيزول الضمان. والفرق الظاهر بين هاتين المسألتين هو إذا تعدى على حصة شريكه باستعماله حصة شريكه بالذات في أمور لا يجوز للشريك استعمالها بدون إذن الآخر وأزال التعدي قبل لحوق الضرر للمال المشترك يبرأ من الضمان. أما إذا تعدى على حصة شريكه بتسليمها ليد آخر بطريق الإجارة والإعارة واسترد من يد الآخر قبل لحوق الضرر للمال المشترك وأزال التعدي على هذا الوجه فلا يبرأ من الضمان. كذلك إذا ركب الشريكين البرذون المشترك بلا إذن شريكه وتلف بضمان يضمن حصته حصة شريكه في البرذون، إذا ركب أحد الشريكين ما يستقيم الكلام إلا بها. عندكم ما في نسخة ثانية؟ وين جاء الأخ عبد الرحمن؟ هو عنده نسخة ثانية؟ لا هي نفسها. إذا ركب أحد الشريكين إذا ركب الشريكين فيبدو أن كلمة أحد سقطت. الشريكين نعم. إذا ركب أحد الشريكين البرذون المشترك كذلك إذا ركب أحد الشريكين البرذون المشترك بلا إذن شريكه وتلف يضمن حصة شريكه في البرذون يوم ركوبه، لأن الركوب على الدابة يتفاوت بتفاوت الراكبين، فليس لأحد الشريكين الركوب على الدابة المشتركة بدون إذن الآخر. وكذلك إذا حمله حملا فتلف البرذون أثناء سيره يضمن حصة الآخر، وكان من اللازم أن تحذف عبارة إذا حمله حملا من هذه الفقرة، لأن تحميل الحيوان المشترك جائز كما هو مصرح في المادة كذا، ومع ذلك فإذا أمكن تأويل هذه العبارة بأنه إذا حمل الحيوان بدرجة زائدة عن تحميله حسب العرف والعادة وتلف فيضمن حصة شريكه، إلا أن ذلك غير مناسب للمقام على كل وجه. وقيد أثناء السير هو احترازي حسب الإيضاحات المبينة آنفا، فلذلك إذا ترك الشريك التعدي بدون لحوق أي ضرر ثم تلف الحيوان فلا يلزمه ضمان. وكذلك إذا استعمل أحد الشريكين البرذون المشترك مدة بلا إذن شريكه في الخصوصات التي لا يجوز أن يستعمله فيها كالركوب وهزل البرذون وطرأ نقصان على قيمته فيضمن حصة شريكه وقت الاستعمال في نقصان القيمة. البرذون يطلق على ما ليس بعربي من الخيل. قال وقد قيدت عبارة الاستعمال الواردة في هذه الفقرة بالاستعمال الواقع في الخصوصات الغير الجائز استعمالها. نعم البردون يعني البردون هو خيل الغير العربي شيخنا. أما لو استعمله في الخصوصات الجائزة استعمالها كتحميل الحمل فبما أن له أن يستعمله بقدر حصته فلا يلزمه ضمان فيما إذا حصل نقص في قيمته كما هو مبين في المادة 80,000 إلا أنه لأحد صاحبي الدار المشتركة السكنى فيها بدون أخذ إذن من الشريك الآخر لأنه يتعذر الاستئذان في كل حين. وعلى هذه الصورة لو سكن الشريك مدة فهو جائز ويعد ساكنا في ملكه وحيث أنه يعد ساكنا في ملكه فلا يلزمه إعطاء أجرة من أجل حصة شريكه ولو كانت الدار معدل الاستغلال إذ أنه لا يلزم أحدا لا يلزم أحدا دفع أجرة مقابل سكنى في ملكه كما يفهم من ذلك من حكم المادة كذا وكما فصل ذلك في شرح المادة كذا حتى أنه لو ظن الشريك الساكن أنه تلزمه أجرة فدفع لشريكه أجرة فله استردادها بعد ذلك. أما إذا حضر الشريك وطلب من شريكه الساكن الأجرة وسكن الشريك بعد ذلك فيلزم الشريك الساكن إعطاء الأجرة حيث إن السكنة بعد ذلك هي التزام للأجرة وقبول لها. وكذلك لو كان شريكه صغيرا أو وقفا أو بيت مال فيلزمه أن يدفع أجر مثل حصة الشريك. هنا يستثنى شيخنا بيت المال. طبعا استثناءات مرت علينا أكثر نعم. من الموضوع. نعم. وإذا احترقت الدار قضاء أو خلقت من سكناها المعتادة فلا يلزمه ضمان حصة الشريك. خلقت يعني قدمت صار. بلية أو كذا. نعم. توسخات كذا حق الجدران الصبغ وال. أما إذا احترقت الدار في يد الغاصب فحكم ذلك قد بين في المادة كذا. قيل قضاء لأنه لو حرقها عمدا يضمن حصة الشريك. انظر المادة 905 حتى أنه لو أشعل أحد في داره نارا خلافا للمعتاد فتسبب في ذلك حصول حريق واحترقت دار جاره فيضمن قيمة دار جاره مبنية وقيمة الأشياء المحترقة التي لم يتمكن من تخليصها. يعني السببية هنا يجب أن تكون غير منقطعة بين السبب وبين الضرر الأثر الوقع. الأثر نعم. وكذلك لو خربت الدار بسبب سكناها الغير المعتادة فيضمن. انتهت المادة شيخنا. خلاص إلى هنا. مؤشر إلى هنا. إلى هنا. بتاريخ كم تاريخ اليوم شيخ؟ 27 يوم هجري؟ لا واحد يا شيخ لأن في كسوف الكسوف ما يكونش في غير شو وقت؟ اليوم في كسوف في الصين واليابان وبعدين كسوف كلي للشمس اليوم أكبر كسوف كلي في هذا القرن. سبحان الله. ذهب الآن قد أصبح الكسوف سياحة يذهبون إلى مدن معينة في الهند والصين. 29 يطلعون على شيء لا يحدث.